بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. وقفنا عند قوله في المستقى، لما كلاهما معا قد انعكس في الشرع والعرف ليس يلتبس. قال على أن اللفظ قد يكون حقيقة باعتبار ويكون مجازا باعتبار آخر. فاللفظ قد يكون حقيقة باعتبار الشرع ويكون مجازا باعتبار اللغة، أو العكس، فيكون حقيقة باعتبار اللغة مجازا باعتبار الشرع. فالصلاة مثلا تكون حقيقة في الدعاء باعتبار اللغة، ومجازا في العبادة ذات الإحرام والركوع والسجود، وتكون حقيقة في العبادة ذات الإحرام والركوع والسجود باعتبار الشرع، وتكون مجازا في الدعاء. وكذلك أيضا في العرف، فالشيء أيضا اللفظ يكون حقيقة باعتبار العرف ومجازا، كالداب، فإن الداب باعتبار العرف فإنها تكون حقيقة في الأتان، وتكون مجازا في كل ما يدب على وجه الأرض. وأما باعتبار اللغة فإنها تكون حقيقة في كل ما يدب على وجه الأرض، مجاز في الأتان. وهكذا قال ثم المجاز يكون، ما قال أيضا ثم المجاز في لسان العربي يكون في الفرد والمركب. قال على أن المجاز في لسان العرب على أنه على نوعين، إما أن يكون مجازا مفردا كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس، هذا مجاز في المفرد. وفي المركب إما أن يكون يقصد به المجاز الإسنادي كما بات الربيع البقل، فهذا هنا إذا قالها الموحد فإنه يكون مجازا عقليا، لأنه نسب الإنبات لغير ما هو له في اعتقاده هو الربيع، لأن الذي أنبت إنما هو الله تبارك وتعالى، إذن هذا مجاز عقلي. ويكون مقصودا به الاستعارة في المركب، الاستعارة التمثيلية، كيف يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وهو تشبيه نوع استعارة مع زيادة ونقص تارة. بدأ يتكلم على أنواع المجاز فقال وهو تشبيه أو استعارة. قال على أن المجاز أنواعه، وهو قد تقدم على أنه لا يشترط ثبوت العلاقة بالشخص، وإنما المعتبر هو ثبوتها بالنوع. فهنا أراد أن يتكلم على أنواعها، قال وهو تشبيه. قال أن التشبيه نوع من أنواع المجاز، ومراد هنا بالتشبيه هو التشبيه البليغ، أي الذي حذف فيه الأداة والمشبه، كقوله صم بكم، كقولهما زيد أسد، معنى حذف فيه الأداة على أن هذا مجاز. وهذا قول ضعيف، لأن أهل البلاغة يرون على أن هذا من على أنه من المج... على أنه تشبيه بليغ، وعلى أنه حقيقة وليس مجازا، ليس مجازا، لأن الاستعارة مبناها هو طي المشبه وذكر المشبه به فقط، أن يطوى ذكر المشبه ولا يذكر المشبه به فقط. ولذلك هذا هو تشبيه فيه إشكال، كون عدد التشبيه من أنواع المجاز. والذي في أصله وهو التقريب ابن جزي، فإنه قال ومنها مجاز التشبيه كتسمية الرجل الشجاع بالأسد، ويدخل في ذلك الاستعارة. كتسمية الرجل الشجاع بالأسد فهذا استعارة وليس تشبيها. ولذلك لو قال وهو تشبيه بالاستعارة، بمعنى يكون المجاز من أنواعه التشبيه بالاستعارة، معناها الاستعارة معناها المجاز مبني على التشبيه وهو مجاز الاستعارة. للمجاز إما أن تكون فيه علاقة بالتشبيه أو لا، فإن كانت العلاقة فيه تشبيه فهذا مجاز الاستعارة، وإن لم تكن تشبيها فهو ما سيأتي ذكره. وهو تشبيه واستعارة كذلك ظن من أنواعه الاستعارة كرأيت أسدا يصلي فهذا استعارة، ومع زيادة ونقص تارة كذلك ظن من أنواعه مجاز الزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن ظاهر الآية هو نفي المثل، نفي مثل عن مثل الله تبارك وتعالى، نفي مثل المثل عن الله تبارك، نفي مثل مثل الله تبارك وتعالى، وهذا سيؤخذ من ظاهره إثبات المثل لله تبارك وتعالى، وهذا على خلاف المقصود من الآية في إثبات التنزيه، وأن الله تبارك وتعالى لا شريك له. فلذلك ستكون الكاف هنا زائدة، ليس مثله شيء. ومن يقول على أن الكاف هنا ليست زائدة، وأن المثل بمعنى الذات، مع ليس كذاته شيء، أو بمعنى الصفة ليس كصفته شيء، أو المراد هو نفي مثل المثل مبالغة في نفي المثل، يعني يكون على سبيل الكناية، ليس كمثله شيء. وهنا مثلا قد يقال إن هذا من حد المجاز السابق، وهو المجاز والكلمة مستعملة في غير ما وضع له، وهنا الكلمة مستعملة بما وضع له، فإما أن يقال على أن هذا ليس على الاصطلاح المتقدم، وإما أن يقال أنه على الاصطلاح المتقدم، وأن المراد أن ظاهر اللفظ هو نفي مثل المثل، وأنه استعمل في نفي المثل، استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل هذا يكون مجازا. اللفظ هنا استعمل في غير ما وضع له، لأنه موضوع لنفي مثل المثل، وهنا استعمل في نفي المثل. ونقص تارة كذلك أيضا يكون أيضا مجازا النقص، كقوله تعالى وسيل قرية، هنا على تقدير محذوف معنى أوسل أهل القرية، وهذا من باب دلالة الاقتضاء وسيأتي الكلام عليها. أو اسم كل إن يكون قد أطلق أو حيث ما عبر بالمسبب عن السبب أو عكسه بالسبب. كذلك أيضا من أنواع المجاز إذا عبر بالمسبب عن السبب، أو حيث ما عبر بالمسبب عن السبب، تسمية الشيء باسم مسببه، اسم المسبب، إطلاق المسبب، وحيث ما عبر المسبب عن السبب، معنى عبر عن السبب بالمسبب، إطلاق الشيء على مسببه، كأن نقول رعين الغيث، رعين الغيث فهنا بمعنى رعين النبات، لكن هنا أطلق الغيث هنا رعين، هنا المراد النبات، هذا هو المراد، كان نقول حيث ما عبر المسبب عن السبب المثال ذلك وينزك من السماء رزقا، وينزك من السماء رزقا، وأنزل لك من العام ثمانية أزواج، فهنا عبر المسبب عن سببه، عبر المسبب عن سببه، لأن وينزك من السماء رزقا، فالرزق هنا أطلق على، هنا عبر المسبب عن سببه، لأن السبب هو الماء، لأن الماء هو الذي تنبت به الأرض، والذي ينبت الأرض، وبالأرض يكون الرزق، فهنا عبر بالمسبب بلفظ المسبب عن سببه، أطلق هنا الرزق على المال. وكذلك أيضا قوله تعالى وأنزل لكم من عام ثمانية أزواج، وأنزل الماء، والماء هو الذي ينبت، لكن لما كان ماء هو الذي تنبت بالأرض، وعلى الأرض وعلى النبات تعيش الدواب، عبر هنا بالمسبب عن سببه. وحيث ما عبر المسبب عن سببه، وكذلك أيضا العكس بمعنى إطلاق السبب على مسببه، يقال فلان أكل دما بمعنى أكل دية، فالدم هو السبب والدية هي المسبب، فهنا أطلق المسبب على سببه. أو اسم كل يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذلك حقق. أو اسم كل كذلك أيضا من أنواع المجاز هو إطلاق الكل وإرادة الجزء، بمعناها أن يطلق لفظ الكل على الجزء، كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانه، فالأذن إنما يكون فيه الملء، فهنا أطلق الكل اسم الكل على على على الجزء. أو العكس بمعنى إطلاق الجزء وإرادة الكل، كي يقال كقولهم ربيئة، كقولهم عينا، إطلاق العين على الجاسوس هذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، لأن العين هنا أطلقت على ذات الجاسوس، والعين إنما هي جزء منه. وقولنا أعتق رقبة، فالرقبة إنما هي جزء منه. واسم كل يكون قد أطلق لبعض عكس كذلك حقق. واسم ما مضى وما يستقبل ومثل المعنى بوصف يحصل. أو اسم ما مضى كذلك أيضا إطلاق الماضي على المستقبل، إطلاق الماضي على المستقبل، كقوله تعالى أتى أمر الله، فهذا هنا أطلق الماضي على المستقبل، فأتى أمر الله فلا تستعجله. أو اسم ما مضى وما يستقبل كذلك أيضا إطلاق المستقبل على الماضي، قوله تعالى فتثير السحابة، فهنا عبر بالمضارع عن الماضي استحضار لتلك الصورة البديعة، استحضار لتلك الصورة البديعة. أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل المعنى بوصف يحصل، كما أن إطلاق الماضي على المستقبل والمستقبل على الماضي يقع في الفعل، يقع كذلك أيضا في الوصف. مثال إطلاق ذلك في الوصف إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت، فهذا هنا في المستقبل، إن الدين لواقع، فهذا أيضا إطلاق هنا الوصف على المستقبل. وكذلك أيضا كقوله تعالى وابتلوا اليتامى، فهنا أطلق اليتيم مثلا على على على على ما مضى مع تثبيت الشيء باسم ما كان عليه، ومثل المعنى بوصف يحصل. ومن أيضا إطلاق الشيء على ما يولي إليه، قال تعالى إني أراني يعصر خمرا، هو يعصر عنبا، لكنه لما كان يأوي إلى خمر أطلق عليه خمرا، وهذا يشترط فيه أن يكون يأوي إليه يقينا أو يأوي إليه ظنا. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.